ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي أنا متساري وتماتي تفكري أنا متساري تتفكري وتصحي من الأدان يا غاري يا ربي يرحمك يا أمي ست الحبايب يا حبيبي.